والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا مسكم

ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم

No.